الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى قوله رحمه الله: واعلم أن من لم يتوقف أن يتحفظ ويحتفظ. قبل أن نبدأ الدرس أحبابنا، نرجع إلى الخلف أسطر معدودة لنقرأ العبارة. الآن اطلعت على نسخة مطبوعة من العقيدة الطحاوية، متن العقيدة الطحاوية فيها اختلاف بسيط هو أفضل من النسخ الموجود الآن وأوضح، عبارته أوضح، فأنا صلحت نسختي عليها. لما قال الشيخ، نقرأ العبارة الأولى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الجنة دار السلام لمن اعتبرها، نقرأ المثل فقط، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بسهم. إذ، عوض عن إذا، إذ يعني كان يقول لأن، هذه التعليلية يعلل. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك بترك التأويل، يعني التأويل يكون بترك التأويل، لأنه أراد أن يقول التنزيه بترك التأويل، لأنه أراد الشيخ أن يقول لأن إذ كان تأويل الرؤية، تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية هو بترك التأويل، يعني إذا أردت أنت أن تؤول معنى الرؤية في القرآن لا ينبغي عليك أنت تأويلها أن تترك التأويل، تأويلها أن تترك. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني لا ينبغي أنت أن تؤول، وإنما ينبغي لك أن تترك التأويل وتلزم سبيل التسليم. قال: وعليه، يعني على ترك التأويل، وعلى التزام، وعلى التزام سبيل التسليم دين المرسلين، الأنبياء جميعا كانوا يسلمون، وشرائع النبيين. وبذلك يقول الشيخ الطحطابي رحمه الله تعالى بهذا الكلام، ختام هذا الكلام، يعني الكلام يعني يكون قد نص على بيان عقيدته في مقابلة النصوص المتشابهة وهي عدم التأويل. وهذا كما تعلمه مذهب جمهور السلف، جمهور السلف يرون عدم التأويل. فإذا هذا الخلاف البسيط في نسخ العقيدة الطحاوية، هذا الذي ذكرته مؤخرا، هذا أفضل مما كان مذكورا سابقا، والله تعالى أعلم. التفويض، ترك التأويل التفويض في هذه الوصف. ولكن قلنا نحن أحمد، كنت تذكرون، قلنا حتى المفوضون يؤولون. كيف؟ يقول التأويل لغة هو ماذا يعني؟ صرف الشك عن المعنى الظاهري. فلما قال المعنى الظاهر كما قلنا في الدرس السابق، المعنى الظاهر الاستواء الجلوس، فلما قال استوى كما أخبر، لا كما أخبر، لا كما يصنع عقل البشر، هذا ما يعني صرف اللفظ عن ظاهره المهم للتشبيه إلى حقيقة يعلمها الله عز وجل، هذا تأويل. ولكن الفرق، قلنا في درس الماضي، هذا تأويل، تأويل إلى تفويض، أما الخلف تأويل إلى تحديد معنى غير جازمين به كما ذكرنا في الدرس الماضي. فهمنا المعنى إن شاء الله، صار واضح الكلام إن شاء الله. ثم قال الشيخ: واعلم أن من لم يتوقف أي يتحفظ ويحترز عن النفي لما لا يدرك من صفات الذات العلية كالمعطلة، الأراد المعطلة هنا المعتزلة. ولما سمي المعتزلة بالمعطلة؟ لأنهم نفوا عن الله عز وجل صفات المعاني. فقال أهل السنة والجماعة عطلت المعتزلة الذات عن الصفات. عطلت المعتزلة الصفات الذات عن صفات المعاني، لذلك سموا بالمعطلة. فالمعتزلة لما لم تدرك عقولهم حقيقة الرؤية نفوها ولم يقنعوا بالتسليم والتفويض كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، من لم يتوقع يتحفظ ويحترز عن النفي لما لا يدرك من صفات الذات العليه كالمعطلة والتشبيه لها، يعني ولم يتحفظ ولم يحترز عن تشبيه صفات الله تعالى بوهمه بصفة من صفات البرية كالمجسمة، يعني كالذين أثبتوا لله تبارك وتعالى رؤية ولكنها كرؤية الأجسام، لأنه ما لا يكون محسوسا عند المجسمة، ما لا يكون محسوسا لا يكون موجودا، هكذا عند المعطلة عند المجسمة. فنزه الله عز وجل المجسمة، نزه الله عز وجل عن تعطيل صفة الرؤية بإثبات التشبيه لها. واضح؟ المجسمة عندهم ما لا يكون محسوسا، يرى بالبصر، يسمع بالأذن، يشم بالأنف، تدركه الحواس، يعني لا يكون موجودا عندهم. فنزه الله تبارك وتعالى هم عن تعطيل اتصافه لأنه يرى، ولكن وقعوا بإثبات التشبيه والتجسيم. أحبابي، هنا الشيخ رحمه الله يقرر لنا أمرا يعني غاية في الأهمية، وهو كأنه يقول لنا: اعلموا أن من طلب إدراك ما لا يدرك، من طلب إدراك ما لا يدرك فهو بين أمرين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يدركه على خلاف ما هو عليه فيقع بالتشبيه والتجسيم. اعلم أن من طلب إدراك ما لا يدرك فهو يقع بين أو في واحد من أمرين لا ثالث لهما: إما أن يدركه على خلاف ما هو عليه فيقع في التشبيه والتجسيم فيثبت لله تبارك وتعالى رؤية كرؤية الأجسام فيكون مجسما، فينزه الله تبارك وتعالى عن تعطيل الرؤية ولكن يجسمه ويشبهه بالحوادث. هذا أمر واحد. وإما أن يعجل عن إدراك حقيقته، أنه طلب إدراك ما لا يدرك فيعجز عن إدراك حقيقته، فإذا عجز عن إدراك حقيقته بعد طلبه ينفيه كما نفت المعتزلة الرؤية. المعتزلة متى نفت الرؤية؟ لما طلبت إدراك حقيقتها فعجزت عقولها عن إدراكها فنفتها. فلذلك الكمال أو الموفق من عصم عقله عن الخوض في المتشابهات وفوض علمها لقائلها، فوض العلم بها لقائلها، إن كان الطائر الباري تبارك وتعالى أو كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فهمنا؟ هذا كلام غاية الدقة أحبابنا. الشيخ يقول لك: لا تحمل عقلك فيما لا يدرك كي لا تذل قدمك كما ذلت أقدام غيرك. لذلك قال الشيخ: قال ذل عما يبتغيه وظل، لأنه طلب ما لا يدرك، ولم يصب التنزيه بعد أن بحث وطلب ما لا يدرك، لم يدرك التنزيه الذي كان يبتغيه، وما فر بزعمه منه يعني من التشبيه والتجسيم إلى غير ذلك وقع فيه، يعني هو فر من التشبيه فوقع فيه، فر من التجسيم فوقع فيه. فإن ربنا جل أي عظم وعلى أي ارتفع عما لا يليق به موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، يعني نعوت الفردانية جمع فرد، يعني هو متفرد بهذه الأوصاف، نعوت يمنعت يعني وصف. كما قلنا إذا قوبل الجمع بالجمع يقابل المفرد بالمفرد، أخذ الطلاب كتبهم، أن أخذ كل طالب كتابه. فلما أقول منعوت بنعوت الفردانية جمع مقابل جمع، يعني كل نعت الله تبارك وتعالى متصف به هو فرد، يعني لا يتصف به غيره ولا يشاركه به غيره، هذا معنى منعوت بنعوت الفردانية. فهو ليس بمعناه ولا يشبهه ولا يماثله أحد من البرية أي الخلق. وذكرنا أحبابنا في درس سابق الفرق بين التشبيه وبين الشبيه والنظير والمثيل. قلنا الشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، والمثيل هو المساوي في جميع الوجوه، والنظير هو المساوي ولو في بعض الوجوه، ولو في وجه واحد يسمى نظيرا. إذا الشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، والنظير المساوي في بعض الوجوه، والمثيل هو المساوي في جميع الوجوه. قال تعالى الله وتنزه عن جميع أوصاف المحدثات من الحدود والغايات. الحمد لله آمين يهديكم الله ويصلحكم. لا إلى اليوم من الصباح استيقظت ومعي حالة عطاس ترافقني، آمين. إذا تعالى الله وتنزه عن الحدود والغايات. ما هي الحدود؟ الحدود جمع حد، وحد الشيء طرفه ومنتهاه. والحد إذا رجعنا إلى كتب اللغة القاموس لسان العرب إلى غير ذلك نجد أن له معاني كثيرة، له معاني كثيرة. والمناسب هنا في الحد أنه حد، الحد هنا طرف الشيء ومنتهى، له معاني كثيرة. المناسب من هذه المعاني هو أن المراد بالحد هنا هو طرف الشيء ومنتهى، طرف الشيء والمنتهى انتهى. والغايات جمع ما قال تنزه عن الحدود والغايات، الغايات جمع غاية، وغاية الشيء منتهى، غاية الشيء منتهى. عندما تقول بذلت غاية جهدي يعني منتهى جهدي، كل جهدي آخر جهدي، مع أن لم يبقى عندي جهد كي أبذله هنا. وعليه يكون الحد والغاية بالنسبة لله تعالى هنا بمعنى واحد، بمعنى واحد. فالله تبارك وتعالى منزه، أراد الشيخ أن يقول إن الله منزه أن يكون له أبعاد كما هو الحال في سائر الأجسام. لذلك قال الشيخ الغنيمي قال أي الأبعاد المحدودة والنهاية. وفي ذلك يكون الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى رد على المجسمة الذين يقولون بأن الله محدود بالجهات الست أو ببعض من الجهات، كما يقول الله فوق أو لله تحت، الذي عندما يقول أن الله لا جالس على العرش يعني له تحت كذلك. فيرد عليهم، يرد، وفي هذا رد صريح على ابن تيمية ومن نهج نهجه وقالوا بأن لله في جهة، وهم يقولون نحن نعتقد عقيدة الشيخ الطحاوي. ما هو الطحاوي يقول رحمه الله؟ يقول تنزه عن الحدود والغايات، ولكنهم هم يخرجون هذا اللفظ عن حقيقته ويؤولونه كي يبقوا على عقيدتهم الفاسدة. كيف يؤمن؟ كيف يؤمن؟ لا تؤلم دماغك أنت الآن، تجهد دماغك كيف يؤمنون؟ أنت الآن قف على المعنى الصحيح لهذه العبارة، يعني أنت يعني لا يهمنا الآن ماذا يؤمنون، نبحث في باطلهم. ليس الآن، ليس الآن، ليس الزمان الآن البحث في باطلهم ورد عليهم، ما زلنا الآن نحن مبتدئون في هذا المجال. قال والأركان، يعني كذلك منزه الله جل وعلا عن الأركان، جمع ركن، وهو أي الركن لغة الجانب القوي، الجانب القوي، واصطلاحا ما يقوم به الشيء. عندما تقول أركان الصلاة يعني الأجزاء الذاتية للصلاة التي لو زال واحد منها بلاشت الصلاة كلها. فالركن سلاحا وما يقوم به الشيء، ما يتحقق به الشيء. يعني فالله تبارك وتعالى ليس مركبا من أركان، من أجزاء، هذا المراد الأركان هنا. الله ليس مركبا من أجزاء، والأدوات كذلك منزه الله تبارك وتعالى عن الأدوات، جمع أداة، وهي الآلة أي الجوارح ذوات الأداة. فالشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى مراده أو أراد من نفي الأركان والأدوات عن الله تعالى تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، وهو نفي أن يكون الله تبارك وتعالى مركبا من أعضاء، ومركبا من أجزاء، ومركبا من آلات. وفي ذلك كما قلنا أيضا إضافة لما سبق، رد صريح على المجسمة، على المجسمة في كل زمان، هذا رد صريح. الله، وهنا لابد أن نعرف أحبابنا أن من لوازم، أن من لوازم نفي التشبيه والتجسيم والتمثيل عن الله تبارك وتعالى نفي الأركان والأدوات عنه. يعني أنت إذا كنت تعتقد بأن الله لا شبيه له ولا مثيل له، والله ليس بجسم، هذا يلزم منه ماذا؟ أن الله منزه كذلك عن الأركان والأدوات والأجزاء. فمن نفى الأدوات والأركان عن الله تبارك وتعالى فقد نزه واعتقد أن الله تبارك وتعالى لا شبيه له ولا مثيل، وليس الله تبارك وتعالى بجسم. الآن عرض الشيخ لنا بعض الآيات التي فيها في الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة فقط. وأما ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من وصفه تعالى بما يوهم ظاهره ذلك، يعني ما يوهم ظاهره الجسمية والأركان والآلات كاليد والأصبع والقدم، وكذا النفس والوجه، أحاديث آيات كقوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم. طبعا لا يجوز أن تقول يد الله فوق أيديهم وتفعل هكذا، هذا بعض الناس يقول يد الله فوق أيديهم ويفعل هكذا، هذا لا يجوز، هذا تجسيم، كأنك تقول هذه يد الله وهذه أيديهم، أو مثلا تقول إن الله يبسط يده بالليل وتفعل هكذا، هذا تجسيم، لا يجوز إياك أن تفعل ذلك. إن قلوب العباد بين أصبعين، وقد رأيت خطباء من أهل السنة والجماعة يفعلون ذلك، هذا لا يجوز، هذا تجسيم. هذا تقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله دون أن تحقق، يعني إذا قلت بين أصبعين فكأنك تقول لله أصبعان كهذين أصبعين، فهذا تجسيم، احذر. إن الله يبسط يده بالليل تفعل هكذا، لا يجوز هذا، فهمنا أحبابنا؟ نتنبه. كما قلت أنا رأيت خطباء يعني يقعون بهذا الخطأ، يقعون. ونحن لما كنا صغار في معهد الفتح، يعني أذكر أن شيخنا الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى نبه إلى هذا الأمر، نبهنا يعني، وقد سأله بعض الطلاب، أذكر الذي سأله أخونا الشيخ تيسير أظن سأله فنبه وشرح له وبين لنا أن إياك أن تفعل هذا أثناء الخطبة. بعض الناس إذا كان مثلا حين تشتغل من أين تكسب يقول إلا يشرف إلى السماء، كذلك هذا خطأ لا يجوز. حتى ترى بعض شيوخ أهل السنة والجماعة يقول الله يفعل هكذا، هذا خطأ، هذا لا يجوز، يعني هذا خطأ، يعني هو لا يعتقد أن الله في السماء، ولكن الإشارة إلى فوق هذا خطأ ينبغي أن نتنبه له. يعني حتى الفقير أنا أحيانا أقع بهذا الخطأ سهوا، ولكن إما أن أنبه أو أتنبه، ولكن ينبغي أن يعني دائما أن نخضع أحبابنا، أن نخضع حركاتنا لعقولنا، يعني لا أتحرك قبل أن أدرك معنى هذه الحركة، لذلك يعني تسلم أفعالنا وحركاتنا، وإلا هذا خطأ لا شك في ذلك. قال كقوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فثم وجه الله ويبقى وجه ربك تعلم ما في نفسي، يقول سيدنا عيسى عليه السلام ولا أعلم ما في نفسك. وقولها فهنا أثبتت هذه الآية اليد والوجه، هناك آيات تثبت لله العين إلى غير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام أنت كما أثنيت على نفسك، في هذا الحديث إثبات النفس لله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، كذلك هنا أثبت لله أصبعين. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تعالى يبسط يده، أثبت اليد بالليل وأثبت لها البسطة ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، ونحن ذلك. فالواجب إجراء هذه النصوص على ظاهره أو هذا النص أو هذا الوارد، فالواجب إجراء هذا الوارد من النصوص على ظاهره وتفويض علمه إلى قائله مع تنزيه البارع عن الجارحة ومشابهة الصفات المحدثة. الآن أريد أن أسألكم سؤالا قد تحدثنا عنه في الدرس الماضي، التأويل، تأويل الآيات المتشابهة والألفاظ المتشابهة مشروطا عند أهل السنة، لماذا؟ شرطين، ما هما؟ ما يليق بذات مقدسة، نأخذ معنى الذي يليق بذات مقدسة، معنى اختاروا معنى من المعانة الذي يحتملها هذا اللفظ، اللفظ له معانى متعددة، نأخذ معنى من هذه المعاني التي يحتملها هذا اللفظ و آية ننفي معنى الحقيقة بآية محكمة. أي وهذا الاختيار يكون معتمدا على نص محكم، هذا الاختيار يكون معتمدا على نص محكم، هذا ينبغي أن يتثبت في أذهاننا، هذا الكلام ينبغي أن يتثبت في أذهاننا وأن نعلمه للطلاب إن شاء الله. قال فالواجب إجراؤه على ظاهره وتفويض علمه إلى قائله مع تنزيه الباري عن الجارحة ومشابهة الصفات المحدثة. قال الإمام فخر الإسلام البهدوي في أصوله إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله، يعني بالنص القطعي بالقرآن له أصل، متشابه بوصفه، إذن عندنا أصل وعندنا فرع، الأصل هو النص المثبت لهذه الكلمات، والفرع هو الوصف، هذه الإطلاق هذا اللفظ على الباري يعطيه وصفا مشابهة بالحوادث. قال ولن يجوز إبطال إبطال الأصول بالعجز عن درك الوصف، يعني لا يجوز الحكم، لا يجوز الحكم بأن القول بالرؤية، أو لا يجوز الحكم بأن نقول إن الرؤية أو إثبات الرؤية والوجه واليد لله باطل، لا يجوز. ولا يجوز إبطال الأصول بالعجز، أي بسبب العجز عن درك الوصف، يعني عن إدراك الكيفية. ليه؟ لما لا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف؟ قال ما فيه من إبطال الأصول بالفروع، هذا لا يصح، هذا بالاتفاق لا يصح، هذا بالاتفاق لا يصح. وذكر هنا الشيخ البخاري في شرحه كشف الأسرار، في شرحه على أصول البزلوي ذكر مثالا، انظر لهذا المثال وروعته. قال وذلك كمن رأى شخصا على شط نهر عظيم، أنت تمشي الآن ورأيت نهر عظيم يعني بين ضفتيه 500 متر 300 متر، فوجدت إنسانا واقفا في الجانب البعيد، فأنت لا تتصور أن يصل إلى الشط الآخر بدون سفينة وقائد لهذه السفينة. وبعد ذلك رأيت هذا الشخص في الجانب الآخر من غير أن تشاهد هذه السفينة التي نقلته، أو من غير أن تعلم وتدرك تلك الوسيلة التي نقلته من شط إلى شط آخر، هل يمكنك أنت أن تنكر عبور هذا الشخص لهذا الشاطئ لهذا النهر؟ هل يمكنك أن تنكر انتقاله لجهلك بالوسيلة التي استخدمها؟ لا يمكنك. فكذا ما نحن فيه إنا. فلما ثبت بالدلائل القاطعة أو بالأدلة القطعية جواز رؤية الله تبارك وتعالى واتصاف الله تعالى بالوجه واتصاف الله تعالى باليد إلى غير ذلك، لا يجوز لنا أن ننكر تلك الأصول بسبب العجز عن إدراك حقيقة. تأملت هذا المثال الذي ذكره الشيخ؟ واضح الكلام أحبابي؟ قال وإنما ضلت المعتزلة، هذا كلام مين؟ كلام الشيخ البنزلي رحمه الله. وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه، يعني لما عجزت عقولهم عن إدراك الفرع أنكرت الأصل وذلك باطل. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني في وصيته: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، استوى دون أن يكون له حاجة، وإذا كان له حاجة على العرش لكان حادثا، أن الحاجة ملجئة لكان مستقرا لهذا، واستقرار عليه. وهو الله تبارك وتعالى حافظ للعرش ولغير العرش من مخلوقاته، فلو كان الله جل وعلا محتاجا للعرش يعني لما قدر على إيجاد العالم، أو لو كان محتاجا مطلقا للعرش أو لغيره، لو كان الله محتاجا لشيء ما العرش أو غيره لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق. المخلوق لما كان محتاج هو عاجز عن الخلق، ولو كان محتاجا الله تبارك وتعالى إلى الجلوس على العرش والقرار عليه فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ أين كان الله تعالى؟ فهم نزهم عن ذلك علوا كبيرا. هم قالوا في الاستدلال لتأويل الاستواء بأنه القهر والاستيلاء وإثبات السلطة والجبروت أن الله تبارك وتعالى خلق العرش لاحتمالات ثلاثة لا رابع لها. الاحتمال الأول: إما أن الله جل وعلا خلق العرش لأنه تعب من الوقوف أراد أن يستريح فخلقه ليرتاح ويجلس ويستريح عليه، وهذا باطل بالإجماع، حتى من يقول بأن الله جالس على العرش يقول هذا المعنى مستحيل على الله عز وجل. فهذا الاحتمال الأول يلتقى بطلا. وإن إما أن نقول الله تبارك وتعالى خلق العرش هكذا لا لحكمة عبثا، وكذلك من يقول بأن الله يجلس على العرش يقول هذا الاحتمال معرفه باطل، لأن العبث مستحيل من الله جل وعلا. ففي احتمال ثالث وهو أن الله تبارك وتعالى خلق العرش الذي هو أعظم المخلوقات ليلفت انتباه المخلوقات الخلق، لأن أعظم المخلوقات في قبضة الله عز وجل تحت سلطان الله وتحت قهر الله. فإياك أن تظن أيها الإنسان الذي أنت أدنى من العرش أن تشبه بالسلطان، فخلقه لإظهار جبروته وسلطانه وقهره. وهذا بالإجماع حتى المجسم يقولون هذا المعنى، فتعين هذا المعنى الثالث، تعين هذا المعنى الثالث، ولا يوجد معنى رابع، لن تجد معنى رابع. نقول إن قلت لما خلق الله العرش عندنا هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأخير هو الذي اتفق عليه أئمة المسلمين حتى المجسمة يقولون ذلك، ولكن هم يقولون السلطة والقهر وغير ذلك، وجلس عليه أضافوا التجسيم. أما أهل السنة والجماعة نزهوا، بقوا دائما منزهين لله تبارك وتعالى. فانظر كيف أجراه، فانظر كيف أجراه، فعل أجراه من؟ أبو حنيفة. أحسن. على ظاهر التنزيل من غير تأويل، مع التنزيه عما لا يليق بذات الجليل تبارك وتعالى. وهذه طريقة السلف وهم أسلم. وينبغي أن تقول وهي أسلم، ولكن كل النسخ الموجودة وهي وهم. والتأويل طريقة الخلف، وقيل إنها أحكم، يعني كأنه يشير إلى ضعف هذا القول. هي أحكم متى؟ طريق الخلف عندما يعتري الإنسان الشك، عندما يعتريه الشك ماذا يفعل لذات هذا الشك؟ نؤول بالشرطين اللذين ذكرناهما. وقد توسط ابن دقيق العيد فقال نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أول به قريبا، يعني هذا الكلام كما قلنا فيه احتمالات متعددة، نختار معنى من هذه المعاني هو قريب، قريب من من من, من اللفظ الوارد، قريبا من مفهوما من تخاطب العرب، يعني العرب تطلق هذا اللفظ وتريد عدة معاني، أقرب المعاني التي تريدها العرب من إطلاق هذا اللفظ نختاره. واضح أحبابنا؟ ونتوقف في هذا المعنى إذا كان بعيدا، نتوقف فيه إذا كان بعيدا، يعني لا نؤول ولا نقبل هذا التأويل، ولا نقبل هذا التأويل. وجرى على التوسط ابن الهمام في المسايرة بين أن تدعو الحاجة، بين أن تدعو الحاجة لخلل في فهم العوام، كما قلنا قبل قليل إنسان حصل عنده شك أو خلل، هل نقول له اكتفي بالتفويض؟ هل التفويض والتسليم عنده يطيعانه بالتجسيم ربما أو بالضلال أو بالإنكار؟ فلا بد هنا من التأويل. قال لخلل في فهم العوام وألا تدعو الحاجة، إذا فإذا كان هناك في خلل في فهم العوام فيجوز التأويل لكي يزيل هذا اللبس الحاصل إن وجد، وألا تدعو الحاجة لذلك التأويل، يعني فلا ينبغي عندها أن نلجأ إلى التأويل ما لم يوجد أمر ملجئ إليه. قال بحسب اختلاف المقام، فأنت الشخص الذي تخاطبه هل هو يحتاج إلى التأويل فتؤول، أم لا يحتاج إلى التأويل فإياك أن تؤول له. كما يروى، هكذا يروى، أنا ما قرأتها في كتاب لكن سمعتها يعني في الدروس عن مشايخنا، أن الشيخ الإمام الفخر الرازي لما دخل بغداد خرج العلماء لاستقباله، خرج العلماء لاستقباله وكانوا مئات عشرات آلاف علماء وطلاب باستقبال هذا الإمام العظيم. فإذا بمرأة عجوز وقد مر الشيخ الإمام الخطابي بموكب عظيم جليل قال: من هذا الذي تحتفلون به؟ قالوا: هذا الإمام فخر الدين الرازي عنده ألف دليل على وجود الله عز وجل. فقالت: والله لو لم يكن عنده ألف شك لما كان عنده ألف دليل. لو لم يكن عنده ألف شك لما كان عنده ألف. فسمع مقالتها الفخر فقال: اللهم إيمانا كإيمان العجائن، يعني تصوير وتسليم. فهذه المرأة لم أقول لها ولا نخذ معها في علم الكلام، هي مسلمة وانتهى الأمر عندها، فلما نشوش عليها عقيدتها وفكرها ونقول لها تعالي يجب عليك أن تتعلم علم الكلام؟ هذا لا يجوز، هذا هذا لا يجوز. علم الكلام يحتاجه من في عنده شيء في خلل، فنقوم هذا الخلل بعلم الكلام. قال: ولا تحويه الجهات الست إذ كان قبل خلقها. الله الله شكرا. الله لا تحويه الجهات الست، لما؟ لأنه كان قبل خلقها، لأنه كان قبل خلقها، وهو الآن على ما كان على ما عليه كان، بخلاف غيره من الحوادث يعني كسائر المبتدعات فإنها لا تخلو عن المذكورة. لا بد سائر المخلوقات أن تكون في جهة في مكان في زمان إلى غير ذلك. هذا هو لو أحد يقول أنت تريد أن تقول مثلا في اللغة الإنجليزية هذا اسمه arm arm، ويقول أنت تريد أن تقول لا يوجد arm لله، يعني هو يترجم يترجم إلى لغتنا هذا الجريح، ويقول لا يوجد هذا ويسمى هذا بلغتنا. هل أستطيع أن نقول لا يوجد هذا ولكن يوجد صفات يد، وأقول يد بالعربية يقول يوجد لله صفة اليد، ووصف الله تبارك وتعالى بأن له اليد، اليد التي يرادفها بالإنجليزية arm، يرادفها بالفرنسية كذا، يرادفها بالباقي اللغات كذا، يعني تقول أثبت لنفسه هذه الصفة، هذا الأمر، هذا اللفظ أثبته بنفسه ومعناه في اللغة كذا. شرع الآن الشيخ الحديث عن بعض معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، شرع في الإسراء والمعراج فقط. ونقول المعراج لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. أولا، المعراج في اللغة أحبابنا ماذا يعني؟ السلم. المعراج هو السلم، المعراج هو لغة السلم، يقال عرج بالروح يعني صعد، صعد بالروح والعمل، هذا في هذا الأصل في المعراج. أما في الاصطلاح، المعراج اصطلاحا هو الصعود برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السماوات العلى فما فوقها، هذا المعراج اصطلاحا هو الصعود، الصعود برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى السماوات العلى فما فوقها. فالشيخ قال: ونقول المعراج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق، أي ثابت بالخبر المشهور وليس بالخبر القطعي، بالخبر المشهور. إذا سيأتي معنا أن ممكن المعراج لا يكفر، أما منكر الإسراء يكفر لأن الإسراء ثابت بالقرآن، حتى قال: حتى إن منكره يكون مبتدعا ولا يكفر، وإنكاره وادعاء استحالته، إنكار المعراج وادعاء استحالته إنما يبتلى على أصول الفلاسفة، على أصول الفلاسفة، أصول الفلاسفة كثيرة، منها يعني أنكروا من المعراج بسببها، هم يقولون خرق الأفلاك محال، السماء فلك من الأفلاك، قالوا خرقها محال، وكذلك قالوا هم الحركة السريعة من الأرض إلى العرش هذه حركات السريعة، كذلك هذه عندهم عند فلاسفة، كذلك هذه محالة، كذلك الحركة السريعة من العرش من السماء إلى الأرض في زمن يسير، قالوا هذا خارج عن مقدور البشر وهذا محال كذلك. إذا إنكار المعراج وإنكار الإسراء مبني على ماذا؟ على قواعد وأصول الفلاسفة. فإنكار المعراج فسق وإنكار الإسراء كفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل يوجد حديث في هناك أن الشيطان استوى على العرش؟ الشيطان؟ نعم. أعوذ بالله بشيطان. أين هذا التأكيد؟ في واحد وعاز في بلدنا قال هذا، من وصف أن الله على العرش استوى فقد وصف الله بصفة الشيطان، لأنه ورد في الحديث أن الشيطان استوى على العرش. أعوذ بالله بشيطان، هذا كلام باطل. كيف نقول الشيطان استوى على العرش وقال له القرآن يقول الرحمن على العرش استوى؟ قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما نطق به الكتاب، يعني قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طبعا الإسراء معلوم لديكم هو السير ليلا، الإسراء هو كذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال ومنه يعني من بيت المقدس عرج بشخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لمن زعم أنه أن المعراج يعني كان للروح فقط في اليقظة، فالآن أثبت الشيخ أن المعراج كان للروح والجسد وفي اليقظة وليس مناما، خلافا لمن زعم أنه أن المعراج كان في المنام، على ما روي عن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المعراج فقال كان رؤية صالحة، كان رؤية صالحة. طبعا اعتمد هو على بذلك على قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك، ولكن أجيب عنه عن قول سيدنا معاوية أنه لم يحضر زمن المعراج لأن إسلامه رضي الله تعالى عنه تأخر، وقع يوم صلح الحديبية أو هو يوم الفتح على خلاف والراجح والله أعلم أنه يوم الحديبية، وكل من صلح الحديبية ويوم الفتح كان بعد المعراج بزمن بعيد. فحديث الذين حضروا حادثة المعراج كابن عباس وغيره وعبد عمر بن الخطاب وعبد بن مسعود وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، حديث الذين حضروا حادثة المعراج أرجح من حديث من غاب عنه، واضح؟ فلذلك قول سيدنا معاوية مرجوح. كذلك وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، قد ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة المعراج، وقد قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأجيب بأن المراد يعني بالرؤيا في هذه الآية وما جعلنا الرؤيا، الرؤية بالعين وليست الرؤية في المنام، الرؤية بالعين. وهذا التأويل أحلال منقول عن ابن عباس وهذا منصوص عليه يعني رواه الإمام البخاري، رواه الإمام البخاري يقول ابن عباس هي رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، هي رؤية عين يقول ابن عباس أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. انتهى الكلام، انتهى ترجمان القرآن، ابن عباس يقول هذا الكلام. وقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما فقد جسد محمد؟ قال وأن المعنى ما فقد جسده عن الروح. الحمد لله رب العالمين. قال آمين. قال أي بل كان معه، يعني هذا بيان للمراد من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال والمعراج بهما جميعا. على كل أجيب أحبابنا عن قول السيدة عائشة هذا، لأن هذه الرواية ضعيفة، لأن هذه الرواية ضعيفة. قولها ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رواية ضعيفة. وكذلك أجيب عن قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها زمن المعراج لم تكن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ولم تكن في سن يستطيع ضبط الحوادث، كانت صغيرة جدا، 5 سنوات تقريبا كان عمرها، فلم تكن في زمن تستطيع فيه ضبط هذه الحوادث. وحتى قال العلماء لعلها لم تكن قد ولدت في ذلك الزمان، فحديث الحاضرين أرجح من حديث الغائبين. حتى بعضهم قال أن المعراج وقع مرتين، مرة بالجسد بالروح والجسد، ومرة بالبدن بالروح يعني فقط، فهي تخبر عن الحادثة التي رأتها وعاينتها معراج الروح. نعم تفضل. بل كان معها الضمير يعود إلى على الروح. بل كان معها الضمير، وأن المعنى ما فقد جسده عن الروح بل كان معها، يعني معنى كان الإعراج مع الروح بالجسد والروح. قال ولا يخفى أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما ينكر كل الإنكار. ليس مما ينكر كل الإنكار. معنى هذا الكلام أحبابنا، معنى كلام الشيخ أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما ينكر كل الإنكار، يعني ليس أو لا ينكر إنكارا شديدا. لو أنك الآن أنت قلت لأصدقائك لقد رأيت في المنام أني سافرت إلى كذا وكذا وفعلت وكنت قائد جيش وكنت أميرا وكنت ملكا وكنت ما أحد ينكر عليك، هذا منام، هذا حلم. فالمعراج بالروح أو في المنام ليس مما ينكر كل الإنكار، كل الإنكار. قال والكفرة أنكروا الأمر المعراج غاية الإنكار، بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك، زعما منهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكذب. ومما يستدلوا به على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد ما ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المعراج لأم هانئ بنت أبي طالب، فقالت له يا رسول الله لا تذكره لقريش، لا تذكره لقريش. قال إني فاعل، إني فاعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فذكره لأبي جهل، فحدث أبا جهل بهذا بالمعراج، فنادى أبو جهل يا معشر قريش، فاجتمع كل كفار قريش فأخبرهم الخبر، فمنهم من ضحك ومنهم من تعجب ومنهم من استهزأ. فهذا دليل واضح على أن المعراج كان بالجسد وكان بالروح. وكذلك مما يستدل على أن المعراج والإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال يا رسول الله أين كنت الليلة؟ لقد التمستك في مكانك فلم أجدك. الحديث عند الطبراني في الكبير وغيره، التمستك في مكانك فلم أجدك. فهذا دليل واضح على أن المعراج والإسراء كانا بالجسد والروح. كذلك ظواهر هذه الأحاديث التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركبت البراق، ركبت البراق، والقرآن يقول سبحانه الذي أسرى بعبده، وكلمة العبد تطلق على الذات والروح، الذات والروح. ويقول صلى الله عليه وسلم وأتيت بيت المقدس ويقول ثم عرج بنا إلى السماء. فألفاظ هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد، وإلا حملها على غير ظاهرها مجاز، حملها على غير ظاهرها مجاز. قال إلى السماء، يعني عرج به إلى السماء، خلافا لمن زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى البيت إلى بيت المقدس. يعني بعضهم قال حصل الإسراء من مكة إلى بيت المقدس واقع، ولكن المعراج يعني الإسراء من مكة إلى المسجد إلى بيت المقدس كان بالروح والجسد، ثم بعد ذلك من بيت المقدس إلى السماء كان بالروح. هذا خبر. وقوله ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا إشارة إلى اختلاف أقوال السلف، يعني بعد أن اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة اختلف إلى أين وصل، فقيل إلى الجنة، فقيل وصل إلى الجنة. وثبت هذا في أحاديث الصحيحين، في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى وأدخل الجنة، رأى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى هي شجرة، هي شجرة في الفردوس الأعلى، ثمارها كما جاء في الحديث كقلال هجر، كبيرة جدا يعني ثمارها. وسميت سدرة المنتهى قال لأن عندها ينتهي علم الملائكة، لا يعلمون ما بعدها، ما أحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى اطلع على ما بعد سدرة المنتهى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إليها توقف جبريل عليه السلام فقال يا جبريل أهامنا تتركني، هاهنا يترك الحبيب وحبيبة؟ قال يا جبريل يا رسول الله لم يؤذن لي إلا إلى هنا، ولو تجاوزت لاحترقت، الالتزام والانضباط لو تجاوزت لاحترقت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما أطلعه الله عز وجل عليه ولم يطلع عليه غيره قبله، لا نبي ولا ملك. وقيل إلى العرش، وقيل إلى ما فوق العرش، وقيل إلى أطراف العالم، يعني إلى نهاية عوالم الأجزاء التي ليس وراءها مكان ولا هواء، بل هو عدم صرف. وصل إلى هنا واطلع على أشياء لا يعلمها إلا الله. والتفويض أفضل، أن هذا كله إيش لم يرد به أحاديث، فالتفويض. وحاصله كما قال السعد في شرح العقائد الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس عفوا قطعي ثبت بالكتاب، يعني يكفر منكره. ومنه من بيت المقدس إلى السماء مشهور، يعني ثابت بالحديث المشهور وعليه فلا يكفر منكره بل يصدق. ومنها لما وصل إلى السماء السابعة إلى الجنة والعرش أو غير ذلك، وهذا ثابت بالأحاديث الآحاد. وأكرمه الله تعالى بما شاء، وأكرمه الله تعالى بما شاء من الذنوب برفع مكانته، والتدلي بجذبه إلى جانب قدسه، كأنه يشير إلى قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فيكون فاعل دنا هو من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن قال كثير المفسرين أن دنا هنا جبريل عليه السلام. وأثنى عليه الباري تبارك وتعالى ما أثنى، حيث قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففيه من تفخيم الموحى إليه، فيه من تفخيم الموحى إليه، والموحى به ما لا يخفى، حيث كان الإيحاء في مكان لم يصل إليه أحد ولم يعلم فيه أحد إلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الإيحاء فيه بدون واسطة. بدونه وفي مكان خاص وبدون واسطة. فلذلك فيه من التفخيم ما فيه من التفخيم. وهناك كما تعلمون الشيخ لم يتعرض لهذا، رأى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربه. كيف كانت الرؤيا؟ هل بعين العين بعين الرأس؟ قال الشيخ الأشعري رحمه الله تعالى: كانت رؤية النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لربه بعيني رأسه. ولكن الشيخ قال التفتازاني رحمه الله قال: لا، الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أنه رأى ربه بفؤاده لا بعينيه، أنه رأى ربه بفؤاده لا بعينيه. والله تعالى أعلم يثبت أن نقول نؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه بقلبه، الله أعلم. ثم قال: ونقول الحوض. شرع الآن نتحدث عن بعض الغيبيات كالحوض وغيره. الحوض نقف هنا. الحوض نعم. عفوا. الحوض رأى الشيخ تفتزاني قال رأى بالحوض بفؤاده. فؤاد نعم. بقلبي يعني. قلبي. رأى ربه بفؤاده بقلبه. نعم. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.